اعتمرت في شهر ذي القعدة ورجعت إلى بلدي المنطقة الشرقية، وجئت للحج وأريد الحج في أيام عشر ذي الحجة، فإذا أحرمت بالحج هل يلزم أن أكون متمتعا أم يسقط عني بمجرد سفري بعد أداء العمرة؟ ما دمت اعتمرت في أشهر الحج فإن كان رجوعك إلى محل عملك أو مقر سكناك إنما هو للاستمرار في البقاء ثم تنوي بعد ذلك عمل الحج ولم تكن رجعت لقضاء حاجة عارضة تتعلق بسفرك، فلا أرى أن حجك أن تمتعك مستمرا، لأن التمتع هو الاستمتاع بما يتمتع به الحلال للمعتمر الذي قضى عمرته، لأن الشأن كان أن من قدم مكة حاجا أنه يبقى محرما حتى تنتهي أيام الحج، فجاء الإسلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونسخ ذلك كله وبين أن الحاج له أن يتمتع من عمرته بما يتمتع به الحلال، فلا يبقى من سافر إلى مقر سكنى ومكان عمله ليمارس نشاطه وأعماله لا يبقى متمتعا في هذه الحال، فإنه جاء بعمرة مستقلة منفصلة عن سفر الحج لا علاقة له بها. ولعل قائلا يقول: ما الفرق بين من جاء للحج ثم قضى العمرة وذهب للمدينة للزيارة ثم رجع؟ والجواب أن ذاك لازل في سفرته للحج ولم ينقضها، وإنما ذهب لعمل يراه مرتبطا بالحج أو قريبا منه، وهو زيارة مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأرى أن ذلك قد يكون فارقا. بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.